الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني أول القضاء الذي يكون يوم القيامة هو القضاء المتعلق بالدماء. وكونه هو أول شيء في باب ما يقضى فيه بين الناس في الحقوق المتعلقة بالآدميين، فهذا يدل على عظمه، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم، فما دام بدأ به فيعني أنه مهم وعظيم. ويدل من جهة أخرى على أن الدماء هي أعظم المظالم التي تقع بين الآدميين. إن اعتدى أحد على آخر فقتله وسفك دمه، فهذه من المظالم العظيمة، ولما بدأ بها أولا دل على عظمها ودل على أهميتها. فأول ما يقضى بين الناس في الحقوق التي تكون بينهم، فإن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يعتدي على الأموال وعلى الأعراض، ثم الاعتداء على الأموال على الدماء. فالذي يبدأ به يوم القيامة يبدأ بالدماء. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا شك أن الموقف ثمة حين يقضى بين الناس في الدماء هو موقف بين يدي الله عز وجل، الأمر عظيم جدا. يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا ربي سل هذا لما قتلني. يأتي المقتول يأخذ بيد القاتل، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يأخذ بيد الرجل فيقول: ربي سل هذا لماذا قتلني؟ فيقول الله عز وجل: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون لك العزة. وهذا إذا كان القتل بحق، كان قتله قصاصا ولا قتله لبغي ونحو ذلك، فإذا كان قتل لحق فتكون العزة لله عز وجل. ويأتي رجل آخر كما قال صلى الله عليه وسلم آخذا بيد الرجل فيقول: ربي هذا لما قتلني، أو سل هذا لما قتلني. فيقول الله عز وجل: لما قتلته؟ قال: لتكون العزة لفلان، يعني قتله عصبية ولا قتله نصرة في باطل، فهذا قتل ليس بحق. فإذا ظلمه وقتله قال: فيبوء بإثمه. وجاء في حديث آخر أنه يأتي هذا المقتول آخذا بيد القاتل، قال صلى الله عليه وسلم: تشخب أوداجه دما، يعني تخرج الدم من أوداجه، لينبئ بأنه مقتول ويظهر بأنه مقتول. فيأخذ بيد القاتل ويأتي به بين يدي الله عز وجل ويقول: ربي سل هذا لما قتلني. طبعا الجواب الآن عظيم جدا، هذا أمام الله عز وجل، وأنت قتلته، فيقال يوم القيامة يقول المقتول: ربي سل هذا لما قتلني. ماذا سيكون جواب القاتل؟ أمر عظيم جدا. ولذلك باب الدماء والاعتداء على الناس ليس هينا، هذا الشيء الذي صار في هذا الزمان شيء عجيبة. زماننا هذا والله زمان عجيب، كثرت فيه العجائب، صار القتل أمر هين. شباب صغار بين 17 18 يحمل السكين ولا يبالي بأن يضرب ولو أن يقتل هذا، يقتل أكبر منه ولا يقتل أصغر منه، ما أدري، لا يعدونها من الرجولة ولا ذهبت عقولهم. وأنا أرجح الثاني، ذهبت العقول بسبب المخدرات، فيقتل عادي. حتى صار القتل يعني ما كاد يمضي يوم من الأيام وتسمع أخبار في ربوع بلادنا، هذا في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا هنا في الوسط، مات واحد قتل، والسبب ماذا؟ أمور تافهة وهينة. وأعظم الأسباب هو البعد عن الدين وعدم تعظيم الحرمات. فكون الدم، وستسمعون إن شاء الله الحديث في هذا الباب العظيم التي تدل على حرمة دم المسلم وخطورة الاعتداء عليه، لأن قتل المسلم هذه ورطة من الورطات العظيمة. وكيف يجد المرء لها مخرجا، خاصة مع هذا الموقف أمام الله عز وجل حين يأتي ذلك المقتول تشخب أوداجه دما، فيقول ربي سل هذا لما قتلني. بماذا سيجيب القاتل؟ هل قتله بحق ولا قتله بباطل، ظلما واعتداء والعياذ بالله؟ فأول ما يقضى بين الناس قال صلى الله عليه وسلم في الدماء. وفي رواية النسائي قال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. طبعا الآن قد تقول ما هو الشيء الأول المقدم، هل المحاسبة ولا المقدم هو القضاء في الدماء؟ الفرق بينهما واضح. أما ما يتعلق بالمحاسبة على الصلاة هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والمحاسبة في الدماء هذه المتعلقة بالحقوق، فلذلك هي كل واحدة منها أولية باعتبار أول الحقوق المتعلقة بالله عز وجل التي يسأل عنها الإنسان هي الصلاة، وأول الحقوق المتعلقة بالآدميين يقضى فيها بين الناس هي الدماء. وقال بعض أهل العلم إن الأولى المحاسبة على الصلاة تتعلق بترك عبادة، والمحاسبة على القضاء على الدماء هذه تتعلق بفعل سيئة، فهذه أولية في ترك عبادة، والأخرى في فعل سيئة. وظاهر أن الصلاة هي عبادة عظيمة تتعلق بحق الله عز وجل، وهي أعظم العبادات بعد حقه الأعظم الذي هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. والدماء كما دل الحديث هي أعظم الحقوق المتعلقة بالآدميين. قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. الصلاة يعني صلاة الفريضة، أول ما يحاسب على الإنسان الصلاة الفريضة. الله ما يحاسبك على النافلة، ولكن يحاسبك على الفريضة التي فرضها عليك، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة كما جاء في الحديث، فإن انتقص من صلاته الفريضة يقول الله عز وجل، أو يقول الله سبحانه وتعالى انظروا لعبدي هل له من تطوع، يقول للملائكة الله عز وجل، يقول الملائكة انظروا لعبدي، انظروا في صحيفته هل كتب له شيء من النوافل، من تطوع من نوافل. وفائدة النوافل أن يجبر بها الخلل، فإذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل أول شيء يحاسب عليه هو الصلاة. إن صلحت كما قال صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أداها صحيحة وكانت مقبولة عند الله عز وجل فقد أفلح وأنجح، أفلح وأنجح، فاز بمطلوبه وظفر في بمرغوبه، فهذا معنى فاز وأنجح، يعني سيجد الخير بعد أن سئل عن الصلاة وصلحت هذه الصلاة. وإن فسدت الصلاة، لم تكن صحيحة، أو لم يكن يصلي، أو لم تكن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر، يعني لم يصر له ما صار للأول، الأول فوز وفلاح وهذا خيبة وخسران والعياذ بالله. فإذا خاب وخسر ما الذي يكون بعده حين يسأل عن سائر الأعمال؟ أعظم العبادات بعد التوحيد لم يحرص على محافظة عليها، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن فسدت خاب وخسر قام قال صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر في صلاة العبد الفريضة، وطبعا قد يقصر الإنسان، قد يترك بعض الصلوات من جهة ويتوب إلى الله ويصلح حاله، وقد لا يكتب له أجر الصلاة كاملة. احنا صلينا الآن الفجر، من ذا يدري أنه قد كتبنا أجر الصلاة كاملة، ولعله لم يكتب لنا منها إلا شيء يسير، ولا ندري أتقبل منا ما لا تقبل منا. فإنه إن حسب العبد على الصلاة وجد ثم خلل في صلاته الفريضة، هذا من فضل الله ورحمته، أنه يقول الملائكة انظروا لعبدي هل له من تطوع، انظروا في صحيفته هل كتب له شيء من أعمال المتعلقة بصلاة التطوع، صلاة النافلة، هل كان محافظا عليها. فإن وجد في صلاته في صحيفته صلاة نافلة وصلاة تطوع يجبر بها الخلل الذي حصل في الصلاة الفريضة، يجبر بها الخلل الذي حصل في صلاة الفريضة، ولعله بعد ذلك يكون من المفلحين، مما قال فيهم صلى الله عليه وسلم فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، إن تمت الصلاة، لكن الثانية خيبة وخسران والعياذ بالله. وهذا يدل يا إخوة على أن من أعظم العبادات التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان الصلاة. أنت لما تعلم أن أول شيء تسأل عنه يوم لقاء الله عز وجل من حقوق الله جل وعلا، الحق الأعظم بعد التوحيد من العبادات العظمى الذي هو الصلاة، فلهذا الإنسان يحرص على المحافظة على الصلاة، الصلاة الفريضة على وجه الخصوص يحرص على أدائها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على أركانها وواجباتها وسننها، ويحرص على الخشوع فيها الذي هو روحها ولبها، ثم يحرص على النوافل خاصة الرواتب التي تكون لصيقة بالفرائض، فإنها من أعظم النوافل التي يجبر بها الخلل الذي يكون في الفرائض. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.